Bye. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن ياكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة منه وهم لا يشعرون. Ah! من تأويل الأحاديث صدق الله العظيم.